لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود الساجستاني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله في المنظومة، قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. هذا البيت يتناول مسألة من مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الإيمان وتوصيف الإيمان، يعني ما هو الإيمان، ثم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك. قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. ذكر الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ابن جبرين رحمه الله، قال: هكذا جزم بأن الإيمان قول ونية وفعل، يعني الإيمان قول ونية وعمل. قال: وهذا قول جمهور العلماء وأهل السنة والجماعة، مخالفا لأقوال المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. الحقيقة أنه قد يلتبس قول الشيخ الجبرين وهذا قول جمهور العلماء، بأن هناك من خالف في هذا من أهل السنة، يعني في هذه المسألة المعتبرين. فهذا التعريف هو قول ونية وفعل، هو قول جماهير أهل السنة قاطبة، بمعنى أن هذا هو الذي عليه أهل السنة، وإن كان قد قال بخلاف ذلك بعض من ينتسب إلى أهل السنة، بعض من ينتسب إلى أهل السنة، ولكن هذا الخلاف لا يضر، هذا الاتفاق الذي عليه يعني جماهير علماء أهل السنة. قال: مخالفا لأقوال المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وادعوا أن الإيمان هو التصديق فقط، لأنه لا إقرار إلا ولأنه وادعوا أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن الأعمال إنما هي مكملة ونحو ذلك. قال: وقد بين العلماء الرد على هؤلاء، ولما كان كذلك بدأ البخاري صحيحه بعد المقدمة بكتاب الإيمان، تنبيه على يعني أهمية هذه القضية، وصدر البخاري كتابه بهذا الباب، باب الإيمان. قال: وبعدما ذكره قال: وهو قول وفعل، وهو قول وفعل. قال: يعني لم يذكر النية في العقيدة لأنها ملازمة، يعني كما سنسمع أن علماء أهل السنة لهم أقوال في ظاهرها أنها فيها شيء من الاختلاف، وفي حقيقتها هي ليست مختلفة، وحتى وإن اختلفت الألفاظ لكنها كلها متفقة كما سنشير إلى ذلك. قال: فأهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. هذا يعني مجمل كلام أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وسنفسر المقصود بذلك. قال: والذي سمعناه من شيخنا محمد ابن إبراهيم رحمه الله، يعني شيخ الشيخ ابن جبرين، أنه كان يقول: إن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. هذا بداية الكلام عن توصيف الإيمان في كلام أهل السنة، قول القلب، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال: ولم يذكر عمل اللسان، لأنه مجمل كلام أهل السنة أنه قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان وعمل الجوارح وعمل الجوارح. قال ولم يذكر عمل اللسان، إنما اللسان منه القول، فيقول عمل القلب والجوارح. الحقيقة لا مشاحة في ذلك، إنه حتى من يقول هو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، اللسان من الجوارح، اللسان من الجوارح. فهنا نقف يعني وقفة نقف من خلالها على توصيف أهل السنة للإيمان من حيث يعني اللغة والاصطلاح، ويعني نظرا لطبيعة درسنا هذا أنه درس مختصر وأن الإسهاب فيه غير مطلوب حتى يكون هذا منهج مختصر، لكن في يعني توصيف مختصر جدا أن العلماء أهل السنة تكلموا في توصيف الإيمان لغة واصطلاحا، وهناك من يعرفه بالتصديق من أهل السنة، وهناك من يزيد على ذلك، وهذا هو الصحيح من جهة اللغة أن الإيمان يقولون هو التصديق. فلو سلمنا لمن يقول الإيمان هو التصديق فنقول إن هؤلاء العلماء من أهل السنة إذا قالوا الإيمان هو التصديق يقصدون بذلك التصديق المستلزم للاستسلام والانقياد، التصديق المستلزم للانقياد والاستسلام، لأن التصديق في اللغة فقط لا يصلح أن يعرف به الإيمان لغة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختار من كل هذا أن الإيمان لغة هو الإقرار، والإقرار فهذا أفضل ما يدل على الإيمان من جهة اللغة، لأنه إقرار بتصديق، إقرار بتصديق. أما من حيث الاصطلاح، أما من حيث الاصطلاح، ما الإيمان عند أهل السنة؟ ما الإيمان عند أهل السنة؟ يقولون هو التصديق الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بتوحيد الله عز وجل، تصديق الجازم، أن يصدق تصديقا جازما أي غير شاك في شيء منه، وأن يقر إقرارا كاملا، وأن يعترف اعترافا تاما بتوحيد الله عز وجل. وهذا مقتضى أن يؤمن بالله عز وجل أي بوجوده وبأسمائه وصفاته وبربوبيته وبألوهيته. إذن يؤمن بهذه الأمور الأربعة، وجود الله، الإقرار بألوهية الله، الإقرار بربوبية الله، الإقرار بأسماء الله وصفاته. نعم. ولذلك يجب أن يتبع ذلك كله قول اللسان وعمل الجوارح واللسان، يجب أن يتبع ذلك كله قول اللسان وعمل الجوارح والأركان. ولذلك نرجع كده لتوصيفات أهل السنة للإيمان أيضا وتعريفه، يقولون هو قول وعمل، أو يقولون هو قول وعمل ونية. يعني ابن عبد البر يقول أجمع أهل الفقه على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. أهو ده يعني يشير إلى قول البخاري أيضا، وهو قول وفعل، لأنه لابد في العمل من نية. والشافعي رحمه الله يقول وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. الإيمان قول وعمل ونية. طيب تفصيل آخر، قول ماذا وعمل ماذا ونية ماذا؟ فهو كما يقولون قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان القلب له قول، اللسان له قول، عمل القلب واللسان، عمل للقلب وعمل للسان وعمل للجوارح. يبقى مدار الإيمان على القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان، يبقى اللسان ينطق ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا قول اللسان. لا بد أن يواطئ هذا القول ويقترن به قول القلب. قول القلب، وما المقصود بقول القلب؟ هو إقرار القلب وتصديقه الجازم، كأنه ينطق ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى القلب واللسان الاثنين لهم قول، واللسان ينطق بالشهادة والقلب ينطق بالشهادة. عمل القلب واللسان، عمل القلب وعمل اللسان. عمل القلب ما هو؟ عمل القلب الالتزام والانقياد والتسليم. الالتزام والانقياد والتسليم، إنه القلب عمله إنه ينقاد ويستسلم ويلتزم، ولذلك هيتبع ذلك أعمال، أعمال قلبية، خوف، رجاء، توكل، محبة ونحو ذلك. إذن هذا عمل القلب، عمل القلب. عمل اللسان، عمل اللسان إنه يذكر الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، كل ما يأتي به اللسان من أعمال هذا يسمى عمل اللسان. طيب ما دليل هذه المسائل أو المعاني التي أشرنا إليها؟ يعني قول القلب اللي هو المعرفة للقلب والعلم والتصديق بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن القلب يعلم، القلب يعرف، القلب يصدق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما دليل ذلك؟ قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني أنتم نطقتم باللسان، اللسان قولوا أسلمنا، لكن الإيمان لابد يواطئ كذلك قول القلب. يبقى لما يحصل معرفة تامة وعلم تام وتصديق بأن لا إله إلا الله، هذا هو قول القلب. وعمل القلب كما سبق التزام وانقياد واستسلام، هيتبعه أعمال. وقول اللسان نطق بالشهادتين بالقلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول اللسان أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى لابد أن ينطقوا ويقولوا لا إله إلا الله بالألسن. يبقى قول اللسان لابد ينطق ويقول لا إله إلا الله. نعم. وعمل اللسان كما سبق يعني الذكر والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. عمل الجوارح، الجوارح العين والسمع والبصر واليد والرجل ونحو ذلك، هذه الجوارح كلها عملها تعمل بطاعة الله. يعني العين يكون عملها في طاعة الله، الأذن نفس الكلام، وتنتهي عما نهى الله. يبقى ده الإيمان، قول لسان وقول قلب وعمل لسان وعمل قلب وعمل جوارح. وعلي هذا توصيف أهل السنة، وعلي يرد قول أهل البدع مثلا المرجئة الذين قالوا أن الإيمان هو مجرد التصديق اللي هو يعني العلم أو المعرفة، العلم أو المعرفة، وهذا باطل والعياذ بالله. وإن كان هذا قول غلاة المرجئة اللي هم قالوا أنه مجرد المعرفة أو التصديق أو العلم، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن إبليس مؤمن، أن إبليس مؤمن والعياذ بالله، لأن إبليس كان عنده علم وكان عنده تصديق بالله سبحانه وتعالى، قال ربي بما أغويتني، وهذا كلام فاسد. طيب عامة المرجئة يقولون في الحقيقة بنطق اللسان، هو ده الإيمان عندهم اللي هو نطق اللسان. أو قول اللسان يعني. من كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عند عامة المرجئة فهو مؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله. وهذا فاسد أيضا. لماذا؟ لأنهم أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، أخرجوا قول عمل القلب وعمل الجوارح. وعلى هذا التوصيف الفاسد للإيمان عندهم يكون المنافقون أيضا مؤمنون كامل الإيمان. يعني عبد الله بن أبي سلول وغيره دول زيهم زي أبو بكر وعمر. ليه؟ لأن الإيمان عندهم مجرد قول اللسان فقط. طب ما ابن سلول قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص يستوي عندهم هو أبو بكر والعياذ بالله. وهذا كلام فاسد. يبقى إذن توصيف أهل السنة يبين لنا يعني ضلال أهل البدع. وعليه إنه توصيف أهل السنة هذا يخرج المرجئة من أهل السنة. طيب هنجد في مسائل أخرى تتبع ذلك أي مني إنه أهل السنة يقولون قول وعمل. يبقى إذن هذه أول مسألة، العمل من الإيمان، والعمل داخل في مسمى الإيمان. المرجئة يعتبرون العمل ليس من الإيمان، وإنه تارك العمل بالكلية مع نطق الشهادتين خلاص ده مؤمن كامل الإيمان. كلام فاسد والعياذ بالله. وبرضو في فرقة أخرى منحرفة جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان، يعني مطلق الأعمال، مطلق الأعمال، كل الأعمال عندهم الواجبة يعني شرطا في صحة الإيمان، كل الأعمال الواجبة شرط في صحة الإيمان. يعني معناها إن اللي ما يأتيش بالعمل الواجب ده يبقى كافر. ودول والعياذ بالله الغلاة الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة فيقولون الأعمال من كمال الإيمان. والخلاف بين أهل السنة في المباني الأربعة، في المباني الأربعة يعني في الصلاة والزكاة والحج والصيام. الخلاف في ذلك نعم معتبر وجائز. نعم يعني لو حد من أهل السنة قال إنه تارك الصلاة كافر معتبر، إنه لو حد من أهل السنة قال تارك الحج كافر معتبر، لو حد من أهل السنة قال تارك الزكاة تارك الصيام كافر، هذا كله موجود، خلاف موجود بين أهل السنة. طبعا الخلاف في الصلاة عندهم أقوى واحد في الأربعة، أقوى واحد في الأربعة. أما الثلاثة الأخرى فالخلاف متقارب، لكن الخلاف في الصلاة أقوى وأشد عندهم. والحقيقة الراجح في ذلك هو قول جماهير أهل السنة في أن تارك هذه المباني الأربعة تكاسلا غير جاحد لها ليس بكافر، ليس بكافر، وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا فهم يسمونه فاسقا عاصيا بخلاف المرجئة يسمونه مؤمنا كامل الإيمان، بخلاف الخوارج يسمونه كافر خارج من الملة، خارج من الملة. هتقول ما أنا لسه انت قايل دلوقتي ان حد من أهل السنة بيقول انه ممكن يبقى كافر وخارج من الملة. نعم، انما الخوارج يطلقون يعني مش المباني الأربعة، كل الأعمال الواجبة، كل الأعمال الواجبة عندهم من شرط صحة الإيمان. أما أهل السنة فيقولون هذه الأعمال بخلاف المباني الأربعة هي من شرط الكمال، كمال الإيمان وليس يعني صحة الإيمان. حتى كذلك أعمال القلوب، حتى أعمال القلوب نعم الأصل من هذه الأعمال هو الواجب، وترك الأصل هو الذي يكفر به. بمعنى أصل الأعمال القلبية واجب وشرط، بل يكون ركنا. أصل الأعمال القلبية يعني أصل المحبة، أصل الخوف، أصل الانقياد، أصل الاستسلام، أصل التوكل، كل أعمال القلوب الواجبة أصلها واجب، يعني لازم يكون في قلبه أصل محبة الله، أصل توكل على الله، أصل الخوف من الله. دي الدرجة الأدنى التي لو خرج عنها يعني مش موجودة يبقى ما فيش إيمان والعياذ بالله. الذي ليس عنده في قلبه أصل الأعمال القلبية الواجبة هذا كافر. إنما الذي عنده أصل الأعمال القلبية الواجبة حتى لو هي ضعيفة هذا مؤمن. مؤمن ضعيف الإيمان؟ نعم مؤمن ضعيف الإيمان، لكنه مؤمن. يبقى إذن بخلاف الفريقين، المرجئة يقولون عنه مؤمن كامل الإيمان، بل غلاة المرجئة لو ما عندوش أصل حتى الأعمال القلبية. والخوارج يقولون هو كافر بعدم وجود الأعمال الواجبة هذه عندهم عموما، الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح يعني، وأعمال القلوب. نعم. يبقى إذن ده ملخص يعني كلام أهل السنة في هذه المسألة. بيقول وأمثلة العمل هذا كثيرة، بيقول يعني الشارح إنه العمل من الإيمان، وإن لم يكن شرط صحة كما سبق إلا الخلاف في المباني الأربعة. وكما قلنا ونكرر إنه حتى المباني الأربعة الراجح فيها إنه عدم الجاحد لها ليس بكافر. فذكر هنا أدلة على يعني إن الأعمال من الإيمان، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها أن الأعمال من الإيمان. وأيضا أتى بأدلة من القرآن مثل قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أهو عمل ده ولا مش عمل؟ يعني مش مجرد نطق اللسان وخلاص، لا، ده المؤمنون عندهم أعمال. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أعمال. يبقى إذن الإيمان قول وعمل، وإن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، مش شيء منفصل عنه، مش شيء منفصل عنه. قال فدل على أن هذه كلها من الإيمان، وقد ذكر فيها الصلاة والزكاة، وذكر فيها ذكر الله تعالى وجل القلوب. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فذكر القول والعمل الذي هو الجهاد، وجعل ذلك كله من الإيمان. وكذا قوله جل وعلا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يقومون الليل يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أعمال. قال أخبر بأن هذه كلها من الإيمان. وأما الأحاديث فإنها كثيرة كما أشرنا إلى بعضها، وقد أكثر البخاري رحمه الله من الأبواب التي تدل على أن الأعمال من الإيمان، كقوله باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، ونحو ذلك. ويذكر أدلة على ذلك. قال ولعل ذلك للرد على المرجئة، وبالأخص مرجئة الفقهاء الذين يدعون أنهم على مذهب الحنفية، فإنهم يقولون إن الإيمان هو التصديق، ومشى على ذلك الطحاوي في عقيدته. يعني الطحاوي حنفي المذهب، وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، ووجد في كلام الإمام أبي حنيفة شبه يعني على يعني قوت نسبة هؤلاء كذلك إلى المذهب بأن يعني الإيمان هو التصديق ونحو ذلك، وإن الإيمان لا ينقص ولا يزيد ونحو ذلك من هذا الأمر، وإن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. وأما ابن أبي العز الذي شرحها شرح الطحاوي، يعني إنه حاول التقريب بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، ويقولون إن الإيمان أهله في أصله سواء، وجعل الخلاف لفظيا. ولأجل ذلك تكلف ابن أبي العز رحمه الله لأجل أن يقنع أهل السنة وأن يبين أن ما عليه الطحاوي ونحوه ليس مخالفا لقول أهل السنة، ولكن الصحيح أن الخلاف معنوي وليس لفظيا كما يقولون، وأن الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان يرخصون في عمل المحرمات، يعني هؤلاء يجرئون الناس على المعاصي وفي ترك كثير من الطاعات إذا كان هذا الفعل وهذا الترك لا يضر الإيمان، حيث قال الطحاوي أهله في أصله سواء. الكلمة دي خطأ شديد جدا، أهله في أصله سواء، وهذا معناه يعني أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص،